الحمد لله رب العالمين، أحمده جل في علاه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبًا بكم وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الذي أسأل الله جل وعلا أن يكون نافعًا مباركًا. إن الإنسان في هذه الدنيا على اختلاف جنسه ولونه ولسانه ودينه يسعى إلى غاية، لا يختلف هذا باختلاف أحوال الناس، الجميع يسعى إلى السلامة. ولذلك السلامة تعد من أولى اهتمامات الناس ومن أول مطالبهم، فالجميع يسعى إلى تحقيق السلامة في حياته وتحقيق السلامة في طريقه، فما من إنسان إلا والسلامة غاية له ومقصد. يختلفون الناس في ما يخافون ويحذرون، وبالتالي من الناس من لا يظن أن هناك خطرا في الشيء الفلاني فيغفله، لا لأنه لا يهتم بالسلامة أو لا يعتني بها، لكن لكونه جهل أنه من مصادر الخطر ومن مواطن العطب التي يجب أن يتوقاها ويحذرها. إن مواطن تلف الناس والأخطار المحيطة بهم متنوعة، لا تأخذ شكلا واحدا ولا لونا واحدا، بل هي ألوان وأشكال تختلف باختلاف المجتمعات وباختلاف البيئات وباختلاف الأماكن، لكن مما يتفق عليه الناس في طلب السلامة هو السلامة من الناس. السلامة من الناس مقصد. وقد يقول القائل: كيف السلامة من الناس؟ استمع إلى هذه المحاورة جرت بين عابد وعالم. العالم هو إمام أهل السنة والجماعة على مر العصور بعد ذياع صيته، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، الذي رضيته القلوب وأطبقت على الثناء عليه الألسن رحمه الله. ومع هذا الموقف الذي جرى بين الإمام أحمد وعابد مشهور وإمام في التنسك والصلاح، وهو حاتم الأصم، وهو من الزهاد العباد المشهورين أصحاب الحكم البالغة والكلمات النيرة، حتى إنه وصف بأنه لقمان هذه الأمة لجودة كلامه وجزالة عباراته رحمه الله. يقول أبو جعفر الهروي: كنت مع حاتم الأصم في سفر وقد خرج يريد الحج، فمر على بغداد وكان فيها الإمام أحمد رحمه الله. فلما جاء إلى بغداد قال حاتم لصاحبه الذي هو راوي هذه القصة: يا أبا جعفر، أريد أن ألقى أحمد بن حنبل. فسألنا عن منزل الإمام أحمد في بغداد فدللنا على منزله فجئنا إليه، فطرقت الباب ففتح أبو عبد الله أحمد بن حنبل الباب، فإذا حاتم الأصم معه صاحبه قد وقف على الباب. فقال أبو جعفر الهروي للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، هذا أخوك حاتم جاء يسلم عليك. ففرح به الإمام أحمد لما يسمع من طيب ذكره وجودة عمله وجزالة حكمته ورأيه. والأئمة وأصحاب الهمة يغتنمون كل فرصة ولا يتعالون على الخلق، بل يستفيدون من كل أحد. فلما لقي الإمام أحمد حاتم الأصم هش له وبش وأجلسه، فقال له: يا حاتم، قال له يا حاتم بعد أن سلم عليه ورحب: كيف التخلص من الناس؟ يعني كيف تسلم من الناس؟ والإمام أحمد إنما قال هذا بعد معاناة. فالإمام أحمد رحمه الله اشتهر شهرة عظيمة في ذلك الوقت، حتى إن الناس لما مرض الإمام أحمد كانوا يأتون لزيارته لعيادته، فأغلقت الطرق والسكك المؤدية إلى بيته، فكان الناس يتساورون الجدران من بيت إلى بيت حتى يعود الإمام أحمد رحمه الله، لشدة تعلق الناس به، حتى إنه قال: ليتني لم أشتهر، ليتني لم أعرف، من شدة ما لقي من أذى الناس وتجمعهم عليه. فقال كأنه يطلب المخرج، يقول الإمام أحمد لأبي حاتم: يا أبا حاتم، ما طريق السلامة من الناس؟ فقال له بعد أن أطرق حاتم يفكر في جواب الإمام أحمد، فقال: يا أحمد، في ثلاث خصال تسلم من الناس، في ثلاث خصال. فقال له الإمام أحمد: ما هي؟ قال: استمعها واعقد عليها أصابعك. الأول: أن تعطيهم مالك ولا تأخذ من مالهم شيئا. هذا أول خصال، هذه أولى الخصال، أن تعطيهم مالك ولا تأخذ من مالهم شيئا. الثانية: أن تقضي حقوقهم ولا تستقضي أحدا حقا، أي لا تأخذ منهم حقا، لا تطالبهم بحقوق، أعطهم حقوقهم ولا تطلب منهم حقا. الثالث: أن تحمل مكروههم ولا تكره أحدا منهم، أن تحمل مكروههم ولا تكره منهم أحدا، يعني تحمل التقصير والخطأ الذي منهم وما تكره من تصرفاتهم، ولا تطلب منهم أن يتحملوا خطأك أو ما يكرهون منك. الإمام أحمد قال له حاتم هذه الخصال، فأطرق يمكت بأصبعه، يعني أرخى رأسه وهو يحك الأرض بأصبعه، ثم رفع رأسه فقال: يا حاتم، هذه شديدة، كيف السبيل إلى هذا؟ هذه شديدة، يعني هذه خصال صعبة للسلامة من الناس. فقال له حاتم: ليتك تسلم، ليتك تسلم، ليتك تسلم، يعني إن قمت بهذه الخصال عساك تسلم، عساك سالم. هذا وقد كان الإمام أحمد في المكانة والشهرة والمنزلة ما جرت العادة أن يكون محل إحسان الناس لا أذاهم، فكيف بحال أكثر الناس الذين لا يرى الناس لهم حقا عليهم ولا يقدمونهم ولا يعدون لهم مكانة، فالأذى إليهم أسرع. إن الإنسان في هذه الدنيا لا بد له من مخالطة الناس، فلا سبيل له أن ينقطع عن الناس مهما كان، ولهذا ينبغي له أن يبدأ في معاملة الناس بمقدمة ضرورية، وهي أنه لا سلامة من أذى الناس. واستمع إلى هذا الخبر من الحسن البصري العابد المشهور الذي لقي أكثر من 150 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الربيع بن صبيح: جئت إلى الحسن البصري فقلت: يا أبا سعيد، إني أرى أمرا تكرهه. قال: ما ذاك؟ قال: أرى قوما يحضرون مجلسك، يعني يأتون إلى مجالس الذكر والعظة التي تعظ فيها، ثم هم يعدون عليك سقط كلامك، يعني ما جاءوا ليستفيدوا ولا ليحصلوا فائدة، إنما يعدون أخطأ في كذا وقال كذا وسوى كذا وحصل منه كذا ورد على السائل بكذا، يعدون عليه سقط كلامه. فقال يا أب، فقال وهذا شيء يكرهه. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: يا ابن أخي، لا يكبرن هذا عليك، لا يعظم في نفسك، هون على نفسك، أخبرك بما هو أعجب. فإذا كان هذا ثقيل عليك فعندي ما هو أعجب وأثقل عليك من هذا الذي رأيته. قال: وما ذاك يا عم؟ قال له الحسن البصري رحمه الله: أطمعت نفسي في جوار الرحمن وحلول الجنان والنجاة من النيران ومرافقة الأنبياء، ولم أطمع نفسي في السلامة من الناس. إذن هو هيأ نفسه على قبول الخطأ، الناس مجبولون على التقصير والاعتداء والظلم. الله تعالى يقول: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأصل في الإنسان أنه ظلوم جهول، هذا هي الصفة الأساسية في الإنسان، وإنما يرتفع الظلم والجهل بالتزكية والتربية على الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة التي تزكي النفوس. فقال له الحسن البصري رحمه الله: إني أطمعت نفسي في كذا وكذا من الخيرات، لكن ما أطمعت نفسي في أن أسلم من الناس. إنه لو سلم من الناس أحد، يقولها الحسن البصري، لو سلم من الناس أحد لسلم منهم خالقهم جل في علاه الذي خلقهم، فإذا لم يسلم خالقهم فالمخلوق أجدر أن لا يسلم. كيف لا يسلم الخالق؟ الخالق جل وعلا سالم من كل أفة، فهو السلام سبحانه وتعالى، لكن الخلق يقعون في ألوان من الأذى لرب العالمين، كما جاء ذلك في ما رواه الإمام البخاري ومسلم عن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فإذا كان الله تعالى لم يسلم من أذى الخلق فكيف يسلم بعضهم من بعض؟ إنها من أبعد ما يكون. فهل سبيل السلامة هو أن يعتزل الإنسان الناس؟ هذا أمر محال، لأن الإنسان بطبيعته وفطرته اجتماعي، لا بد له من وسط يعيش فيه. ولهذا ليست السلامة بالاعتزال عن الناس. يقول الشاعر ولست أسلم ممن لست أعرفه، فكيف أسلم من أهل المودات؟ الناس داء وداء الناس قربهم. لكن هل هذا يبرر البعد والجفاء؟ يقول وفي الجفاء بهم قطع الأخوات، والإنسان لا غنى له عن أخ ومعاشر يعاشره. ولذلك جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. إذن لابد أن يكون هناك خلطة، فإذا كان هناك خلطة فلابد من أذى. فما هي وسائل محاصرة الأذى حتى يسلم للإنسان دينه؟ لأن خلطة الناس قد تنقص دين الإنسان، وذلك بما يجري عليه من الخطأ وبما يقع منه من سوء وتصرف في مقابلة هذه الأخطاء التي تجري عليه. إن أول ما يتوقع به الإنسان أخطاء الناس واعتداءهم وظلمهم هو أن يلقاهم بالسلام، فإن السلام مفتاح كل فضيلة وخير. ولذلك كانت تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنه تسليم. لما تقول السلام عليكم فأنت تؤمن من تقابله من الإساءة والخطر. ولذلك كان السلام مفتاحا لكل صلة طيبة وعلاقة مباركة. هذه الكلمات المباركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تميز بها أهل الإسلام، فهي تحية يحيي بعض المسلمين بعضا بها، وهي أيضا إخبار بأنك ستسلم من كل سوء تخشاه وتحذره. ولهذا كانت تحية الإسلام هي أول، والسلام هي أول ما يلقاه المؤمنون عندما يفدون على ربهم، كما جاء في قول الله تعالى وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم سلام. وهذا السلام عند أول لقاء، ولذلك قال تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. إن الالتقاء بالناس يا إخواني مظنة لحصول ما يكرهه الإنسان منهم، ولذلك كان من أول الوسائل التي يحظى بها الإنسان ويحصل بها السلامة من الناس أن يلاقيهم بالسلام. وقد قال الشاعر إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات. فتدفع الشر بالتحية المباركة، فتحية السلام هي من سمات أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. فحكم الله تعالى بصحة إيمان من سلم، لأنه وسيلة لتحصيل السلامة من الآفات والشرور. إن إفشاء السلام وإظهاره من أول وآكد الخطوات التي يدرك بها الإنسان السلامة من الناس. قال ابن عبد البر رحمه الله معلقا على قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. يقول ابن عبد البر في هذا دليل على فضل السلام لما فيه من رفع التباغض وإزالة الشحناء. قد يلبث الناس حينا ليس بينهم ود فيزرعه التسليم واللطف. إن الله تعالى حث المؤمنين على حسن العشرة، بل قد جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السلام من أعلى خصال الإسلام، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. وانظر كيف جمع في الحديث بين خيرين وإحسانين، إحسان فعلي بإطعام الطعام وإحسان قولي ببذل السلام. فإذا عجز الإنسان عن إطعام الطعام هل يعجز عن بذل السلام؟ إنه لا يعجز عن بذل السلام إلا عاجز. إن من وسائل الوقاية والسلامة من شر الناس أن تلقاهم بما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم من البشر. ونحن يا أخوان لا نتكلم عن شيء نظري، نحن نتكلم عن شيء نحتاجه، أنا أحتاجه، أنت تحتاجه، كلنا نلقى الناس، وكلنا قد يكون منا أذى وقد نلقى أذى، فكيف نتوقع هذا الأذى؟ إنه بالسلام الذي ذكرناه، وأيضا بما يأتي من خصال، ومنها إظهار البشر والتبسم في وجه أخيه. فإن إظهار البشاشة والبشر إذا لقيت أخاك هو من أسباب وقاية الشر من الناس. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. الوجه الطلق هو الوجه المستبشر، الوجه الباش الذي إذا رأيته استبشرت وسررت وشعرت بالدفء والأمان من معاملته والالتقاء به. هذا الوجه الذي أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى به إخوانك تحصل به فائدتين. الفائدة الأولى الأجر من عند رب العالمين، فقد قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يعني لا يقل هذا في ذهنك وتقول هذا وش بيسوي، هذا بيدخلني الجنة. فإن كثيرا من الناس يحقر العمل الصالح ويكون سببا في زهده، في حين أنه لا يدري ما السبب الذي يدخل به الجنة. فكم من عمل زهيد قليل رافقته نية صالحة عظيمة، فكان من أكبر ما يكون في أسباب النجاح والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. وكم من عمل عظيم خلا من النية الصالحة فكان وزرا ووبالا على صاحبه. فينبغي لنا أن لا نحقر شيئا من المعروف. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وقد قال ابن عيينة رحمه الله في بيان تأثير البشاشة والتبسم في علاقتك وصلاتك بالناس، يقول: البشاشة مصيدة المودة. يعني إذا أردت أن تكسب مودة أحد فحود نفسك أن تبش في وجهه، إلقه بما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم من البشاشة. إن البشاشة لها تأثير كبير، ويبقى في أثر الإنسان. هذا جرير بن عبد الله من كبراء من أسلم وكان له منزلة كبيرة في قومه، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا وتبسم في وجهي. يعني شوف، هو لا يذكر مثلا ما كان منه صلى الله عليه وسلم من صلاة، من زكاة، من حج. يعني الذي رسخ في ذهنه هو هذه الخلة التي كسبه بها النبي صلى الله عليه وسلم واستمال قلبه بها، وهي أنه ما رآه صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهه. إن الخلق الكريم ببشاشة الوجه وحسن المعاشرة يحصل به من الفضل والخير شيء كثير، ولا ينافي العبادة. يعني بعض الناس يظن أن العبودية هي أن تكون يعني مكتربا، هذا خطأ. يقول الذهبي رحمه الله في تعليقه على التبسم وأنه خلق من أعلى المقامات، يقول: فهذا هو خلق الإسلام. فأعلى المقامات، انتبه، يقول: فأعلى المقامات من كان بكاء بالليل بساما بالنهار. بكاء بالليل لما يخلو بربه يشكو إليه ذنبه وينزل به حاجته ويعظم الله تعالى، لكن في معاملته للخلق بسام. فهذا البكاء وحسن الصلة بالله تعالى لا يعني أن يكون الإنسان مقتضبا في معاملته، مقطب الجبين في وجوه الناس، بل ينبغي أن يلقاهم بالبشر، فيجمع بين خيرين: بين حسن الصلة بالله بالدموع الهامية والخشوع الصادق، وبين حسن الصلة بالناس بالبشر والبشاشة. الناس لا يسرون إذا رأوك حزينا كئيبا، وإن كنت حزينا أو كئيبا على ذنب أزلفته أو عمل سيء قدمته، لكن الناس لا يهمهم هذا فيما بينك وبين الله تعالى. الذي يهمهم هو أن تلقاهم بوجه طلق، وهذا الوجه الطلق هو نتيجة سرور النفس وابتهاج القلب، وذلك بأن يكون الإنسان حسن الصلة بالله تعالى. فإذا أحسن صلته بالله انعكست هذه على صلته بالخلق. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يؤكد على الابتسامة، فكان يأمر بها ويفعلها صلى الله عليه وسلم في معاملته لأصحابه. إن مما نتوقى به شرور الناس، تلك الآية القصيرة الجامعة التي جمعت خصال الخير ومحاسن الأخلاق في سورة الأعراف، حيث قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ثلاث جمل تضمنت ثلاثة أوامر. الأمر الأول: خذ العفو. ما معنى خذ العفو؟ يعني خذ ما تسهل من أخلاق الناس، لا تكلفهم أكثر مما تسهل. الآن الواحد منا على سبيل المثال لما يدخل مجلس ويسلم، هذا يقوم وهذا يقعد وهذا يهتم وهذا يهش وهذا يبش وهذا يتغافل. ينبغي لك أن تأخذ الأمر بكل سهولة، لا تكن حساسا فهذا الذي بش في وجهك يعني تفرح. لا شك أنه قد يكون طبيعي أنك تفرح بمن يستقبلك بالبشر، لكن من قصر في حقك لا يكون في قلبك عليه. خذ العفو، يعني ما تسهل من أخلاق الرجال فاقبل، وما لم يأتك من أخلاق الرجال فلا تطربه، ولا تغضب ألا يكون قد أدى لك ما تستحقه من الإكرام والبشاشة، فإن هذا هو مفتاح خصال الخير. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، لا تقف عند تقصير المقصر ولا تحمل في قلبك على من أخطأ عليك. لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. الذي يسلم قلبه من الحقد أول المستفيد من هذا هو الإنسان نفسه، لأن الذي يملأ قلبه بالحق سيحمل هم العداوة، وإذا حمل هم العداوة أشغل قلبه بما لا فائدة فيه، قد لا يوصل الأذى والضرر إلى خصمه. ولذلك ينبغي له أن يريح قلبه من الأصل بأن لا يحمل حقدا ولا غلا على إخوانه، ويرضى منهم بما تسمح من الأخلاق. خذ العفو، اللي يجيك من الناس من حسن الخلق والمعاشرة فاحمد الله، وما حصل من قصور فهذا هو حال الناس، فلا تكلفهم أكثر مما يطيقون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فجامل الناس وأجمل ما استطعت، وكن أصم أبكم أعمى ذا تقيات حتى تسلم من أذى الناس وضررهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم ترجم هذا المعنى يا أخواني خذ العفو عملا، ليس مع أبي بكر وعمر وعثمان وأكابر الصحابة، لا، بل ترجمه مع من تحت يده من الخدم. وعادة الناس لما يتعاملون مع أمثالهم ومن هم أعلى منهم تجدهم يتعاملون معاملة راقية، معاملة جميلة، لأنهم يعني يعرفون لهم مكانتهم، ثم أن اللقاء بهم قليل، لما يلقى في مسجد في اجتماع في عزيمة في ديوانية فهذا شيء يعني عارض ليس دائما. لكن الخادم الذي تحت يدك أولا لك عليه سلطة، وثانيا هو يعني يعاشرك طول الوقت، فبالتالي تتخفف من كثير من القيود التي تستحضرها عند معاملتك لمن هو مثلك أو من هو أعلى منك أو من تلقاه لقاء عارضا. فالذي معك في البيت من الخدم السائقين أو من يخدمك بأي نوع من الخدمة تجدك تتخفف من محاسن الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم كان على عكس هذا، فكان من خير الناس لأهله، وقد بيّن ضرورة هذا فقال: خيركم خيركم لأهله، لأنه من كان خيرا لأهله وهو اللقاء الدائم المستمر فسيكون خيرا لمن كان لقاؤه عارضا له. ولهذا يقول أنس رضي الله عنه في بيان معاملة النبي صلى الله عليه وسلم له وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، مو سنة ولا سنتين، 10 سنين، عقد كامل، خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. اللهم صل على محمد، ما قال أف، يعني ما تأفف من موقف من مواقفه، ولا قال مرة لما صنعت أو لما لم تصنع، بل كان هذا في موقفه الشخصي. طيب وأهله الذين يعني يحتاجون الخادم في شيء، وقد يصدر منهم يعني يصدر من الخادم تقصير فيتكلم أهله، كان إذا حصل منه تقصير فقال أهله للخادم شيئا كان يقول لهم صلى الله عليه وسلم: لا تقول له شيئا لو قدر لكان، يعني لو كان الله تعالى قضى أن يكون ما أردتم لكان، فلا تلومه على ما كان من تقصير. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالعرف كما أمره الله جل وعلا، وأخذ بالعفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فكان صلى الله عليه وسلم في غاية الذروة من مكارم الأخلاق وطيب الخصال. يقول أبو حاتم الأصم: من لم يعاشر الناس على لزوم الإغضاء، يعني التغافل عن أخطائهم، عما يأتون من المكروه وترك التوقع لما يأتون من المحبوب كان إلى تكدير عيشته أقرب. ولهذا قال الإمام أحمد 9 أعشار العافية، يعني قدر العافية في 10 أشياء، 9 أعشار العافية في التغافل، يعني أن تغضي عن أخطاء الآخرين، أن تتغافل. والتغافل ليس مذمة ولا غفلة، بل هو كمال أن ترى الخطأ وتعرض عنه، أن ترى الخطأ ولا تحاسب عليه. ولا يعني هذا أن لا تقوم بما تقتضيه النصيحة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نحن نتكلم في نطاق الحقوق الخاصة، أما حقوق الله تعالى فإنه ينبغي للإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على قدر طاقته. وأيضا يستصحب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. إن من أسباب وسائل الوقاية من شرور الناس والسلامة من أذاهم أن تبتدئهم بالإحسان، أن تبتدئهم بالإحسان. الإحسان قد يتصوره كثير من الناس أنه إحسان مالي، وهذا غلط. الإحسان لا يقتصر على الإحسان المالي، الإحسان يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالحال، فكل هذه من أوجه الإحسان التي يحصل بها للناس خير ويتقرب بها الإنسان إلى الآخرين ويخدم بها غيره. وأذكر في مقام الإحسان بعض الأحيان يأتيك شخص يريد منك خدمة وأنت لا تملك هذه الخدمة، لكن يطلب منك شفاعة، وقد يشح بها الإنسان، مع أن هذا وجه من أوجه الإحسان. يذكر لي أحد الأخوان الذين درسوا على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول قلت له يعني أنا أسأله وهو رجل في 80 من عمره، أدرك الشيخ عبد العزيز منذ أن كان صغيرا، هو والشيخ في سن مبكرة، قلت له وطالت صحبته، قلت يا أخي يا شيخ فلان، ما أبرز ما تميز به بن باز في نظرتك أنت؟ قال: أبرز ما عرفته عن الشيخ أنه لم يأتي أحد في حاجة ويرده، ما يأتي أحد في شيء ويرجعه خائبا، بل يبذل ما يستطع. قلت له مثل إيش؟ قال: مثلا الكتابات التزكيات والوساطات الشفاعات، ما جاءه أحد وكتب له كتاب يطلب منه كتابة إلا كتب له، حتى إن أحد الكبرى الذين كان يكتب لهم الشيخ عبد العزيز في الشفاعات للناس أرسل مبعوثا إلى الشيخ عبد العزيز، قال له: يا شيخ أنت ما يعني أنت مسؤوليك القضاء وليست مسؤوليك الشفاعة للناس، فلا تتعب نفسك ولا تتعبنا بهالكتابات، فيكفي أن يأتون الناس ونحن نقضي حوائجهم دون أن تتكلم معنا. فقال الشيخ: قل له قال النبي صلى الله عليه وسلم الرسول قل له قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. أنا ما كتبت هذه الكتابة حتى يمضي ما كتبت، إن قبلتها فطيب، وما قبلتها فردها وانتهى الموضوع. وهذا فيه من الإحسان الذي يغيب عن كثير من الناس، أن تستطيع بكلمة اشفع وتؤجر وأنت أجور بهذا، إذا كان هذا لا يترتب عليه ظلم ولا ترتب عليه أخذ حقوق ولا ترتب عليه سيئة من السيئات. نتكلم عن الشفاعة الحسنة، فالله تعالى قسم الشفاعة إلى شفاعتين: شفاعة حسنة، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، والشفاعة الثانية الشفاعة السيئة التي تقتضي ظلم الناس وأخذ الحقوق وتبويء من لا يستحق مكانا لا يستحقه، هذه من الشفاعة السيئة، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، يعني يتحمل وزرها وإثمها. الشاهد أنه أوجه الإحسان إلى الناس لا تقتصر على صورة من الصور، بل صورها كثيرة، والإحسان أقرب طريق تصل به إلى قلب الناس. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر من أوجه الإحسان ولو كان شيئا يسيرا، يعني اليسير في أعيننا عند الله قد يكون عند الله كبير، كما ذكرنا إذا صاحبته النية الصالحة. تأمل هذا الحديث في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذات يوم بين أصحابك هذا المجلس ذكر النار فأشحذ وجهه، يعني ما لا صلى الله عليه وسلم كأنه يتوقع لفحها نعوذ بالله منها، ثم ذكر النار فأشحذ وجهه، فقال لأصحابه وهو على هذه الحال: تعوذوا بالله من النار. أمرهم بأن يتعوذوا من النار، وتعوذ منها صلى الله عليه وسلم 3 مرات، ثم قال لأصحابه: اتقوا النار ولو بشق تمرة. شق تمرة، تمرة ماذا تكون؟ تمرة قليلة صغيرة، هل تسد جوعا؟ الجواب لا. هل تغني مسكينا؟ الجواب لا. هل يحصل بها كفاية؟ الجواب لا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، هذه التمرة كم فيها من المثاقيل؟ الله أعلم بها. والله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. والنبي صلى الله عليه وسلم يندبنا إلى البذل وأن نعود أنفسنا البذل ولو كان بأقل القليل، فإنه قد قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. وذكرت عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها موقفا يبين يعني مبادرة الصحابة لامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. تقول جاءتني امرأة معها ابنتان فطلبت مني شيئا فبحثت فلم أجد إلا تمرة واحدة فأعطيتها التمرة، فما كان منها إلا أن قسمتها نصفين فأعطت ابنة منها من بناتها واحدة والبنت الأخرى أعطتها أن الشطر الآخر فخرجت. يوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة في بيت النبوة، يوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت قصت عليه القصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من بلي من هؤلاء البنات بشيء، يعني بلي هم وبنها بلوى، معنى بلي يعني اختبر وامتحن، وامتحنه الله تعالى بشيء من البنات لأنهن أحق بالقيام وأعوز لمن يقوم عليهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بلي من هؤلاء البنات بشيء فأحسن إليهن كن حجابا له من النار. فانظر إلى الإحسان. هذا الحديث الحقيقة لو وقفت عنده تشوف أوجه من الإحسان. أبرز ما يكون يعني تصرف عائشة، ما بخلت في هذه التمرة مع أنها في حاجة التمرة. يعني تصورون أن عندها كيس تمر ولا أعطت إلا تمرة واحدة، لم تجد إلا تمرة واحدة. وهنا نقف، نحن كم في بيوتنا من التمر، كم في بيوتنا من الأطعمة، شيء كثير نحمد الله. ونحن هذا ليس لشرفنا، هذا بيت النبوة، بيت محمد بن عبد الله سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما في بيته ولا تمرة إلا واحدة وتصدقت بها زوجته. فينبغي لنا أن نبادر إلى الإحسان الذي نتمكن منه، وما نستطيعه من الإحسان فإن ذلك مما يعلي الله به درجاتنا ويرفع به منازلنا. يا أخي أنت إذا نظرت إن الله من علينا بمأكل ومشرب وملبس وأمن وألوان من النعم، فأين حق الله تعالى في هذه النعم؟ الله تعالى يختبرنا بما أعطانا كما اختبرهم جل وعلا في قلة ما في أيديهم. ترى الإنعام والإقتار العطاء والمنع كله بلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، هذا بلاء لنا ليرى الله جل وعلا صدقنا. فلنتوقع شرور الناس بالبذل والعطاء ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فإن فيه خيرا كثيرا لنا. الناس لابد أن يسيئوا إليك، لا تظن أنك ستسلم من إساءة الناس، والله لو كنت أكمل ما يكون لن تسلم من إساءة الناس. أي الناس أكمل خلقا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهل سلم من إساءة الناس وأذاهم؟ على المنبر يقول لأصحابه من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي، في حادثة الإفك صلى الله عليه وسلم، في أعظم أذى أوذي في فراشه صلى الله عليه وسلم، فجاءت البراءة من رب العالمين في سورة النور في قصة الإفك، برأ الله تعالى وطهر بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الدنس. لكنه مع هذا هل قابل هذه الإساءة من عبد الله بن أبي بن سلول؟ هل قابلها بإساءة مثلها؟ لا والله. وانظر إلى هذا الموقف، هذا الرجل عبد الله بن أبي بن سلول منافق، وشهد الله عليه بالنفاق حتى لما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم نهاه الله، قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. كيف حاله لما مات؟ كيف كان من النبي صلى الله عليه وسلم لما مات؟ جاء عبد الله له ولد اسمه عبد الله أيضا، وولد من المسلمين المهاجرين من المسلمين النصارى الصالحين، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي قد مات وأحب أن تشهده. من الميت رأس النفاق في المدينة عبد الله بن أبي، من الطالب ابن عبد الله بن أبي، جاء يقول يا رسول الله أبوي مات وتعال اشهد. فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع في قبره، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج من القبر. هذا الذي اتهم زوج النبي بالسوء والشر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرجه من القبر، فما كان منه، يعني كان يكفيه أن يقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس ويدفن الرجل ويمشي وانتهى الموضوع. وهذا إحسان أو ليس إحسانا؟ هذا إحسان. لكن الذي حصل، انظر إلى الموقف، أمر بإخراجه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم فتح كفنه وأشعره ثوبه، يعني جعل ثوبه أعطاهم ثوب وألبسوه لعبد الله ابن أبي ونفث فيه من ريقه صلى الله عليه وسلم، ثم صلى عليه. هذا وقد وضعه على حجره صلى الله عليه وسلم، لما رفع من القبر وضعه في حجره. هذا يعني في ميزان المعاملة عشر هذا يكفي، لو قالوا عظم الله أجرك يكفي، لو ذهب شهد وصلى عليه يكفي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عند درجة من الإحسان، بل عامله بما لم ينقل عنه أنه عامل به أحدا من أصحابه، مع أنه أعظم الناس إساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين. فيا إخواني، من أعظم وسائل توقي شرور الناس هو أن نحسن إليهم ونبذل جهدا. طبعا هذه الأشياء يعني قد يكون يسير أن نقولها، إنما الاختبار الفعلي الحقيقي هو أن نطبقها ونترجمها واقع في العمل. وما يمكن للإنسان أن يقول والله بس سمعت خلاص كل شيء سأطبقه، لكن يحتاج إلى مراس وتدريب. وإنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. ونحن لم نكتب، لم نخرج من بطون أمهاتنا نحسن الكتابة والقراءة، تعلمنا ألف باء تاء ثاء لما أحسننا القراءة والكتابة، وأصبحت عندنا ميسورة كما لو أننا نتنفس الهواء، نقرأ ونكتب ونفعل هذه الأشياء تلقائيا. كذلك سجايا الأخلاق الطيبة والأخلاق الفاضلة يحتاج الإنسان فترة من الزمن يدرب نفسه عليها، وإذا تدرب عليها أتقنها، وإذا أتقنها أصبحت له سجية لا يتكلف في إيجادها. فمقابلة الإساءة بالإحسان هي أعظم ما يطفئ السوء. الله تعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني مو بس تموت العداوة، لا تنقلب إلى ولاية ومحبة خالصة، كأنه ولي حميم. ولهذا ينبغي لنا أن نفعل هذا الجانب وأن نحرص عليه في مسلكنا وعملنا، ولا بأس أن يجامل الإنسان حتى من لا يستحق الإحسان ينبغي أن يحسن إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا في خبر قصته عائشة رضي الله عنها، أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قيل له إن فلانا عند الباب أو يريد أن يدخل، قال بئس أخو العشيرة. هذا وصف من كلام النبي، بئس أخو العشيرة، ذنب. فلما دخل الرجل هش له النبي صلى الله عليه وسلم واستقبله وأكرمه وانبسط له وجلس معه، ثم صرف. عائشة سجلت هذا الموقف، بئس أخو العشيرة قول، أليس كذلك؟ الاستبشار والاستقبال وحسن الضيافة فعل، بينهما تعارض. فقالت له يا رسول الله قلت في الرجل ما قلت، وحين دخل تطلق إليه وجهك وانبسطت إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتيني فاحشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره، من تركه الناس اتقاء شره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرمه لتوقي شره، مع أن هذا الكلام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة بيان لحاله، وأنه ما يستحق الإكرام، بئس أخو العشيرة، لكنه أكرمه ليتوقى شره وليحصل بذلك منفعة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في خلقه فحش صلى الله عليه وسلم حتى مع الذين لا يحبهم ويكرههم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن من أعظم ما تدخل به على قلوب الناس أن تزهد فيما في أيديهم، الزهد فيما في أيدي الناس هو أقرب طريق إلى قلوبهم. ولذلك جاء في ما رواه الإمام ابن ماجه من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، يريد عمل يكسب به حب الله جل وعلا وحب الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وفيما في أيدي الناس ليس فقط المال، تزهد في المال وفي الثناء وفي الجاه وفي كل ما يقدمه الإنسان الناس من الأحسان. إذا زهدت وقطعت الطمع فيما في قلوب الناس فيما في أيدي الناس كنت أغنى الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أغنى الغنى، ليس الغنى عن كثرة العرب، مو بالغنى أن يكون عندك أموال وبيوت وأراضي وسيارات، إنما الغنى غنى النفس، وهو أن يكون القلب غنيا عما في أيدي الناس، كثيرا بالله جل وعلا وغني عن الناس، وبه يدرك الإنسان الفضل والسبق. وقد قال الشاعر الفقر في النفس لا في المال نعرفه، حقيقة الفقر في النفس لا في المال نعرفه، ومثل ذاك الغنى في النفس لا المال. إن مما يدرك به الإنسان السلام من الناس أن يصلح ما بينه وبين الله جل وعلا، وهذه نغفل عنها كثيرا. نحن نريد الناس أن يكونوا لنا أحسن ما يكون، لكن نحن مع ربنا كيف حالنا؟ هل حالنا مستقيمة؟ هل حالنا سوية؟ كثير من الناس فيما بينه وبين الله سوء وشر وسوء فساد وبلاء، ثم هو يريد أن يكون مع الناس على أحسن حال، هذا لا يستقيم. العبد إذا أصلح ما بينه وبين الله تعالى يسر الله له الناس. وفي ذلك الحديث المشهور الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحب فينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحب أهل السماء فيوضع له القبول في الأرض تنساق القلوب إليه. والثاني ذاك الذي أبغضه الله تعالى، والله لا يبغض عبث، لا يبغض إلا على عمل، ولا يحب إلا على عمل جل في علاه سبحانه وبحمده. ولذلك ينادي في السماء إني أبغض فلانا، فينادي جبريل إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغض أهل السماء فيوضع له عدم القبول والسوء في الأرض. إذن أنت إذا أردت أن تتوقع ما بينك وبين الناس من شرور فأحسن صلتك بالله تعالى. وقد كان سلف الأمة كما يقول سفيان بن عيينة كان يكتب بعضهم لبعض: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. وأنا أذكر كلمة قرأتها لابن القيم رحمه الله، قال: إذا تسلط عليك عدو أو خاصمك مخاصم فأكثر من الاستغفار، فإنما أوتيت من ذنبك. يعني وطريقة التخلص من الذنب إيش؟ الاستغفار. فإذا استغفرت أصلحت ما بينك وبين الله تعالى، دفع الله تعالى عنك سوء السيئين وبلاء المؤذين، وكان صلاحك فيما بينك وبين الله تعالى سببا لصلاحك فيما بينك وبين الخلق. إن مما يحصل به توقي شرور الناس أن تحب لهم ما تحب لنفسك، وذلك بأن تعمر قلبك بمحبة الخير للناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الغريب أننا نحن يا إخواني نشح ليس بس فيما ليس فقط فيما في أيدينا، بل حتى نشح فيما في يد الله تعالى وفضله. تجد أن الإنسان لو رزق الله تعالى شخصا مالا أو جاها أو منصبا أو ولدا، وبعض الناس يجد ألما من هذا الرزق فيكره هذا الفضل الذي أنعم الله تعالى به على غيره، وهذا في غاية السوء والشر. يعني أنت لو كنت تملك هذا كان يعني قد يقول إن عطاءك سيكون سبب للنقص، لكن هذا عطاء رب العالمين. أحب للناس ما تحب نفسك. ألا تحب أن يرزقك الله مالا فأحبه للناس؟ ألا تحب أن يرزقك الله علما أحب ذلك للناس؟ ألا تحب أن تستوي أمورك وتصلح أحوالك؟ بلى، أحب ذلك للناس. فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهو من أسباب دخول الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عبد الله بن عمر: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. يعني كما تحب أن يحسن إليك الناس فأحسن إليهم، فإن ذلك من أسباب دخول الجنة. من وسائل توقي شر الناس التواضع، والتواضع مفتاح فضائل كثيرة، ويترجم نفسية صالحة وقلب مستقيم. فإن العلو والكبر من أسباب المحق في الدنيا والآخرة، ولذلك المتكبرون في الآخرة تدرون بماذا يعاقبون؟ يعاقبون بنقيض ما حصل منهم في الدنيا. الدنيا ينتفخون ويعلون على الخلق، يحشرون يوم القيامة كالذر. تشوفون الذر يا أخوان النمل، يحشرون يوم القيامة كالذر يطأهم الناس بأقدامهم، وهذا عقوبة لهم بنقيض ما كانوا عليه في الدنيا. ولذلك يجب علينا أن نعرف أن من تواضع لله رفعه، ومن تعالى على الخلق وضعه الله جل وعلا. أعظم من تعالى على الخلق فرعون، فما كان مصيره؟ كان مصيره الدبور والاندحار والذل في الدنيا والآخرة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في البرزخ. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، نعوذ بالله من الضلال وسوء الحال. يا أخواني التواضع، أنا أقول واسمحوا لي أن أقول، نحن نشكو من كبر في نفوسنا، كبر كبير، لكننا قد نفسر هذا الكبر بنوع من العزة، نوع من الثقة بالنفس، ونحن في الحقيقة نغير الأشياء. يعني أنا أقول يا أخواني، ما خالف خلنا نمثل بواقعنا، لما نقول فلان هندي، فلان كذا، ونحتقر الناس بجنسياتهم، هذا نموذج وصورة من صور الكبر. يا أخي هندي ولا اللي هو من خلق الله، أليس هذا بشر؟ وإذا تأملت يمكن يكون حاله في بلده أحسن من حالنا في بلادنا، عندهم صناعات وعندهم وعندهم، إحنا ما عندنا هالشيء. لأن الله فتح لنا الدنيا وجاءنا من الرزق ما جاءنا ويسر الله تعالى لنا من يخدمنا نحتقر خلق الله؟ هذا يا أخي نموذج نمارسه في حياتنا ونحن لا نشعر ونظن أن هذا مو كبر وأن الكبر فقط هو أن ترفع خشمك على اللي مثلك. لا لا، الكبر حتى على من تراه وضيعا، إذا رأيت لنفسك على غيرك فضلا فقد وقعت في نوع من الكبر. فينبغي لنا أن نعرف أن الكبر سبب خطير يحول بيننا وبين الخير. والكبر عرفه النبي، ما هو بأنا ولا غيري ولا أهل العلم، عرفه من لا ينطق عن الهوى بميزان دقيق، طبقه على سلوكك وأخلاقك لترى هل أنت متكبر أو لا. الكبر غمط الناس. إيش معنى غمط الناس؟ يعني احتقارهم، غمط الناس، احتقار الناس ورد الحق. هذا تعريف نبوي للكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أحد الصحابة: يا رسول الله، إني أحب أن تكون نعلي حسنة وأن يكون ثوبي حسن، فهل هذا من الكبر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الحديث في صحيح الإمام مسلم. الكبر بطر الحق يعني رده، وغمط الناس يعني احتقاره. فإذا كان فيك واحدة، إذا كان فيك واحد من هاتين الخصلتين، فأنت فيك شيء من الكبر تخلص منه. طيب لو يقول الواحد: والله هذا كبر شوي ما هو كثير، ما يضر. نقول: قليل الكبر وكثيره خطر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سمع على هذا الحديث: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يعني وزن ذرة من كبر، لا يدخل الجنة. من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذن الموضوع خطير. ونحن قد يكون الواحد من يقول: والله أنا الحمد لله عافان الله ما عمري سرقت. نقول: الكبر أخطر من السرقة، عافان الله ما عمري زنيت. الكبر أخطر من الزنا. فلذلك يجب على المؤمن أن يتوقع هذا. جنس الذنوب القلبية أعظم بكثير من ذنوب الجوارح. ولهذا يا أخواني نفتش في أنفسنا، وأنا أقول هذه مسؤوليتنا، أن نربي أنفسنا وأن نربي من تحت أيدينا على التواضع وحسن الخلق وعدم العلو على الخلق. آخر ما أختم به الحديث فيما يتعلق بسبب الوقاية من شرور الناس، أن تحسن الظن في الآخرين. نحن عندنا إشكالية في التعامل مع الناس، دائما نقدم سوء الظن، وسوء الظن حقيقة يترجم عن نفسية منحرفة، لأنه إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه. لما يسوء فعلك تظن هذا في الآخرين، إذا ساء فعل المرء ظنت ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمه. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحسن الظن بالآخرين. والله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. هذه مجموعة من الخصال، من تحلى بها توقى شرور الناس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والرشاد والغنى. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اسمحوا لنا طولنا عليكم، لكن لعل في الحديث فائدة إن شاء الله تعالى. شكر الله عز وجل لفضيلة الشيخ الدكتور خالد المصري على ما قدم وأجاب وأفاد. هناك بعض الأسئلة أتتنا من النساء. قال السؤال: ما عرفت أني أكتب أصيلا ورسمت للشيخ. رسمة شيخ مصطفى النساء يخرج لنا طرف الأيمن عن حد الرجال. يتقدم يعني؟ لا ما يتقدم، متأخر. لا من الجهادي، لكن يخرج لنا عن حد الطرف اللي عند الرجال. إيه لا بس. نعم، فبعض النساء يتحرجن من المصلين يعني. لا لا، ما دام في سور المسجد، ما دام الغرفة المصلى النساء في سور المسجد وداخل بناء المسجد، كونوا يتجاوز حدود مصلى الرجال إلى جهة عن اليمين أو عن اليسار في غير القبلة لا حرج في ذلك. وهذا السؤال يقول: كيف نوفق ما بين خلق العفو والتغافل وعدم السكوت عن التقصير والخطأ، لا سيما مع تكرر الخطأ والتقصير؟ نبهت على هذا قبل قليل، أنه فرق يعني. أنت لما تتغافل تتغافل عن حقوقك، أما حقوق الله فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لشيء إلا إذا انتهكت محارم الله، فعند ذلك يغضب. مثله أيضا إذا كنت تريد التقويم، لما يكون عندك ولد، لما يكون عندك زوج، المرأة يكون عندها زوج أو الزوج يكون عنده زوجة، أو أي إنسان في المجتمع لك عليه ولاية وترى منه خطأ، أو لك به صلة وترى منه خطأ، أنا أقول تغافل فيما يتعلق بحقك الشخصي، لكن في التوجيه ينبغي أن توجه. إذا وجدت النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه غلام طاشت يده في الصحفة وبدأ يأكل منه ومنه، ما قال تغافل بس ويعني تجاوز، لا، أمسك بيده برفق وقال يا غلام سم الله وكل بيمينك، كلمات عذبة لطيفة. فنقول التوجيه وهذا مطلوب، لكن نحن نتكلم عن التغافل فيما يتعلق بالحقوق الشخصية، ونحن كثيرا ما يختلط عندنا الحق الشخصي بالتوجيه، فقد يخرج المطالبة بالحق الشخصي بصورة التوجيه، وهذا غلط. ينبغي أن يكون الأمر دائر على أن الحقوق الشخصية لا نتبعها ولا نهتم بها كثيرا، بل ينبغي أن نعتني بإصلاح الخطأ الواقع من إخواننا. هذا السؤال من النساء، يقول ما هي الصلة القرابة بين شيخنا والشيخ عبد الله المصلح؟ عبد الله المصلح اسم والدي، وكثيرا ما يشتبه هذا باسم الشيخ عبد الله المصلح الذي في إعجاز القرآن، وليس لي منه إلا الاسم، لكن أبشركم جاء ولد وسماه خالد. لماذا تميز فضيلة الشيخ ابن عثيمين في منظورك؟ والله أنا أشوف أن الشيخ تميز في سماته المسلكية بخلق التواضع. تواضع الشيخ تواضع فطري، وهذا انعكس على جوانب كثيرة فيما يتعلق بالجانب الشخصي، أما فيما يتعلق بالنفع العام تميز الشيخ بحبه وحرصه على نفع الناس. أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجزيكم خيرا على سماعكم وصبركم، وإن شاء الله ما أجورون أنتم في مجلس ذكر. بارك الله فيكم. شكرا الله عز وجل لفضيلة شيخنا مرة أخرى، ونشكر أيضا الحضور على يعني هذا الحضور المشرف الطيب، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إياكم بكل خير، وهذا والله تعالى أعلم، الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، جزاك الله خير.